بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب إلى أبينا بعض السيارات إن كنتم فاعلين أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم وهم لا يشعرون كذلك لنصرف عنه السوء

قبل فأنساه الشيطان ذكر ربه فنسي

ولما جهزهم Thank you.

you قالوا يا أبانا استغفر

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.